محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأله جل وعلا أمكن ما جمعنا في بيتي هذا أن يجمعنا جميعا إخوة على سرر متقابلين في أعالي الجنان مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتنا في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن والقول والعمل، وفي الخطو والقعود والجلوس والاستماع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمثل هذه اللقاءات. فجزاكم الله خيرا أن تركت أولادك وأعمالك ومالك ومصالحك وأتيت إلى ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر هذه الوجوه وأن يبوئنا جميعا من الجنة منزلا، اللهم آمين. أيها الأخوة الأحباب، لعل الأمة الآن تقاسي أشد ما تقاسي من التحديات على كل الأصعدة، والعمل الإسلامي خاصة يقاسي أشد ما يقاسي التحديات على كل الأصعدة. وأعظم ما نواجهه من هذه التحديات هي غلبة الماديات. غلبة الماديات على العلاقات الإنسانية، فأصبحت علاقات الناس بعضها ببعض اليوم إنما تقوم على أساس المصالح. بتنفعني فأنت صاحبي، بنفعك فأنا صاحبه. هذا من أعظم ما تواجهه الأمة الآن، وأعظم ما يواجهه الصف الإسلامي بخاصة هو أن دبت في صفوف الطيبين مفاسد تفسد جو الأخوة وتنغص هذه العلاقة الطيبة. فلعل الأمر يتطلب منا كما نتعلم فقه الاعتقاد، وكما نتعلم فقه العبادات والمعاملات، وكما نتعلم السيرة والحديث ومصطلح الحديث وأصول الفقه وغير ذلك، لعلنا في حاجة الآن إلى أن نجدد مع هذا الواقع ما يمكن أن نسميه بفقه الأخوة في الله. ليتنا نجد من يكتب لنا في هذا، ليتنا نجد من يؤلف لنا في هذا فقه الأخوة في الله، لنعرفه ونعمل به على كل المستويات، باعتبار هذا الفقه هو الوقود الدافع لسفينة العمل لدين الله عز وجل، وباعتباره الروح التي نستطيع بها الصمود أمام كل التحديات، خاصة لمن يعملون لدين الله تبارك وتعالى. وأعني بفقه الأخوة في الله أن نعرف كيف يتعامل بعضنا مع بعض، وكيف يفهم بعضنا بعضا، وكيف يعذر بعضنا بعضا، وكيف يحب بعضنا بعضا، بل وكيف يختلف بعضنا مع بعض تحت مظلة الحب في الله. إن العمل الإسلامي اليوم في أمس الحاجة لهذا الفقه، فقه افتقدناه كثيرا، وهذا مما نشكو نتائجه في معظم البلاد، قرى، المدن، الدول على مستوى العالم الإسلامي كله نشكو التمزق والتفرق، نشكو تعكير صفو الأخوة في الله. نحن في حاجة إلى هذا الفقه حتى لا يتسع الخلاف بين أفراد الصف الواحد للأسف الشديد. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى هذا الفقه حتى لا تضيع الجهود التي تبذل من أجل دين الله تبارك وتعالى. إن الأخوة ليست شعارا يرفع ولا كلمات تردد، ولكنها عقيدة وعمل وفعل وتطبيق. إن الأخوة نظام حياة وتعاون وتكامل وتكافل، إنها المرآة التي يرى كل منا فيها نفسه بصراحة وشفافية ووضوح. الأخوة هي اليد التي تغسل الأخرى. إذا وصلنا إلى هذا المستوى من الفهم لمعنى الأخوة في الله، نكون قد وضعنا أقدامنا على أول طريق النصر بإذن الله عز وجل، ولسنا في ذلك بدعا أن نهتم بموضوع الأخوة في الله. كل الأخوة الأخوة الأخوة إنها أخطر قضية ينبغي أن تثار، وينبغي أن لا نمل ولا نكل من الحديث عن الأخوة في الله، وإلا قلت لسنا بدعا في ذلك. لقد سبقنا من جعله الله عز وجل أسوة لنا، سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا عندما بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما تعلمون، كخطوة أساسية وأولية بعد ترسيخ العقيدة والإيمان في النفوس. بدأ صلى الله عليه وسلم بهذه اللبنة فقوى مادة اللبنة. أي بناء احتاج إلى لبنة؟ مادة اللبنة قواها النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة والاعتقاد الراسخ والإيمان الشامخ، فاللبنة كانت قوية جدا تتحمل كل عوامل التعريف، تتحمل كل الضغوط، وتتحمل كل المواجهات، وتتحمل كل التضييق. فتحملوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى وصل إلينا هذا الدين. لكن ليس شرطا في البناء أن تأتي بلبنات قوية ملؤها العقيدة والإيمان والعمل الصالح. لو جيت رصيت لبنات قوية بعضها جنب بعض لكن دون تماسك، أي واحد يخبط أي لبنة يقسم البناء، البناء كله ينهار بالرغم من أن جايب لبنات قوية جدا. لكن قوة البناء ليست في قوة اللبنة ذاتها فحسب، وإنما في قوة تماسك اللبنة مع الأخرى. احنا عايزين نقول العقيدة، نهتم بالعقيدة، بالفقه، بالسيرة، بالتفسير، بكذا بكذا، لكننا كل لبنة في ناحية والأخرى في ناحية، ليس هناك تماسك ولا ترابط ولا تواصل ولا تكامل. والإنسان ربما تدمع عينه الآن لو قال ولا أخوه. هذا هو الظاهر. العوام يحسدوننا. ما شاء الله جماعة السنية دول تلاقي الواحد قبل واحد يا أخي يعرف يقول له السلام عليكم دول الناس. للأسف الشديد وينبغي أن نضع أيدينا على الدمن. أخوة ظاهرة منظرة. الحقيقة إنك لو خبطت أي لبنة لو حصل الله أي ظرف لو وقعت من الجدار ما استطاعت الأخرى أن تمسك بها فلا تقع. الآن خط هذا الجدار لو كسرت فيه أي لبنة جدار واحد. لكن هذا أسف الشديد ما نحن فيه. والله الذي لا إله غيره يحتاج إلى مراجعات وإلى وقفات وإلى لقاءات. فلا تمل أن تسمع كلاما في الأخوة في الله. فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم سنوات يعد في مادة اللبنة ثم لما اطمأن بدأ تماسك كل لبنة مع الأخرى. فكان بناء الدولة الإسلامية بكل يسر وسهولة. وكان النصر والتمكين بفضل الله رب العالمين. الأخوة ليست كلاما يردد ولا شعارات ترفع. الأخوة نعمة من الله عز وجل على عباده المؤمنين. الأخوة من أوثق عرى الإيمان. الأخوة نجد بها طعم ولذة الإيمان. الأخوة بها نستجلب محبة الرحمن. الأخوة سبيلنا إلى ظل عرش الرحمن. الأخوة ليس إذن في الإسلام من نوافل القول بل هي أساس وعقيدة راسخة في النفوس. ولكن بعد ما سمعنا هذه الأقوال هذه الكلمات الطيبات من كتاب رب الأرض والسماوات ومن سنة سيد البريات ومن كلام الصحابة الكرام والتابعين الأفذاذ في فضل الأخوة، للأسف الشديد نجد من يعمل على أن ينضب هذا المعين. وكم تكون الحياة قاسية حين ينضب معين الأخوة وتجف ينابيع الحب في الله وتحل الأنانية وحب الذات محل الأخوة والداهية الدهياء والكارثة النكراء. أن يقوم من يناط بهم إقامة صرح الأخوة الشامخ بهدم ذلك الصرح وتقويض ذلك البناء. كثير منا يمارس ألوانا من مفسدات جو الأخوة ومن منغصات جو الأخوة وإفساد علاقته بإخوانه، تارة وهو يشعر بذلك وتارة وهو لا يشعر، فيعيش للأسف الشديد بعيدا عن إخوانه في عزلة. يعيش التجرع هذه العزلة مرارة ونكدا وهموما وأحزانا. وقد قال عمر رضي الله عنه: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. وإنني أقول يا عمر لقاء الإخوان أصبح مجلبة للأحزان. للأسف الشديد هذا كان في عهد عمر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين. كان لقاء الإخوان مش الإخوان المسلمين، إخوان نقصد الأخوة في الله الأحبة في الله عز وجل. لعل بعضنا يشكل عليه ذلك. كلمة الإخوان هذه تستعمل في الشرع على الأخوة في الله تبارك وتعالى. لقاء الإخوان جلاء بالأحزان. فكيف يطيب العاقل أن يقطع أواصر الأخوة ويعيش حياة الهموم والغموم بعيدا عن إخوانه، بعيدا عن فضائل الأخوة في الله ونتائجها الكريمة. انطلاقا من ذلك، نحاول الليلة أن نتلمس بعض منغصات الأخوة في الله، بعض مفسدات الأخوة في الله، وهي كثيرة لكننا نقتصر فيها على مثلا مما ينقص الأخوة ويعكر جوها ويفسد العلاقة بين المؤمنين المتحابين في الله رب العالمين. الطمع، الطمع في الدنيا بما في أيدي إخوانه. تجد الواحد فينا مثلا قد يرى أخا له رزقه الله عز وجل من فضله، يستغل الأخوة في الله لجلب أكبر قدر من المنفعة، لينتفع من وراء أخيه، فإذا لم يجد ما يصبو إليه قطع علاقته به. أخ دائما إذا زارك تجد يلتفت يمينا وشمالا، المكتبة ينقي أحسن كتاب وروح من الزير ونعرف أنا عاوز. لو شاف ألم، ألم ده جميل أوي، شوف خلاص عم شيء صادق. إذا وجد شيئا ثمينا ربما هو عندك بمكان لا يتركه، كل هذا تحت مسمى الأخوة، أو كما يقول العامة العشم، وأنا أقول الغشم. هكذا كلما زارك كلما لقيته بالتأكيد هو سيصبح عندك ضيفا ثقيلا. حتى لو قالت أخ مثلا إن شاء الله أنا جاي أزورك، أنا والأخ ناصر مثلا، أنت تيجي لوحدك ليه؟ بلاش نصر ليه؟ يا أخي ده فضل بيه كل ما يجي. أخوانا هذا لا يضحك والله، والله هذا يبكي، والله يبكي، وهذا موجود بصورة أو بأخرى، مش شرط في البيت، ممكن في الورشة، في المصلحة، في العمل، حتى لو عندك سيارة تفاجأ أن يطلبها في كل وقت. هذا استغلال وهذا طمع. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في ابن ماجه بين هذا القانون العجيب في علاقة الإخوة بعضهم ببعض، وأن هذا الذي دائما يأخذ لا شك يأتي عليك وقتك، والذي يذهب فيما عندك تحبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبوك، يحبوك. ولا شك أن الذي يتطلع لما في يديه، والذي يتطلع والذي لا يتطلع لما في يديه أنت تحبه، الذي تشعر منه بأنه يزهد حتى لو عرضت عليه تجده يتعفف، كما كان الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أنتم تعلمون سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكيف عرض عليه نصف المال ونصف البيت وزوجة من زوجاتي، فماذا قال؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. سعد بن الربيع استقبل أخاه بالجود، فقابله عبد الرحمن بن عوف بالعفة. أين نحن من ذلك؟ أين نحن من ذلك؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، فازهد فيما في يد أخي لا شك تستمر المحبة. قلت الذي لا يتطلع لما في يديك لا تحبه، والذي دائما يشعرك بالزهد فيما بين يديك تجله وتجعل له تقديرا لائقا به. لذلك لا ينبغي لعاقل أبدا أن يطمع فيما في أيدي إخوانه ولا في أيدي الناس على العموم. والله عز وجل وجه سيد الناس الذي علمنا العفة، الذي قال لعائشة: يا عائشة لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. الله عز وجل يربيه يوجهه ويوجه الأمة فيه، فقال الله عز وجل له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك. من منا لا يمد عينه؟ من منا يغض بصره عما في يد أخيه؟ إن الطمع من أعظم ما يفسد علاقة الأخوة. مش عايز يجي خلاص، أنا مش عايز أشوف. إذا ألمت بك مصيبة، بلية، ضائقة، أقول ينبغي أن أتعفف. ماذا أفعل لطلب نجدة إخواني؟ أنتقي من هو أقرب الناس إلي وأطلب منه المشورة طريق غير مباشر. أنا والله أصلي كذا وكذا، أنا مش عارف ماذا أفعل. طبعا إن كان فيه أخوة ومحبة، وإن كان فيه إخاء حقيقي، سيسارع هذا الأخ فورا إلى نجدتك وسينبري لمساعدتك، ولا يكون لك حاجة في طلب هذه الحاجة وإراقة ماء وجهك. وهذا مما نغفل عنه. احنا ممكن نطلب احد اخواننا ان يريق ماء وجهه بيننا. لماذا؟ لاننا غفلنا عنه، غفلنا عنه، هو محتاج في ضائقة في بلية، اضطررناه لان يريق ماء وجهه. ثم نقول الشيخ قال في المحاضرة طمع يا اخ على طول اي حاجة، احنا اللي تركناه. وعمر رضي الله عنه وارضاه يقول: ما اعطيت احدا مالا الا وانا استقله. استقله يعني يقول هذا قليل. قال: واني لاستحيي من الله ان اسأله الجنة لاخ من اخواني وابخل عليه بالدنيا. فرق، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ألست تطلب لإخوانك الجنة؟ انظر إلى فقه عمر، انظر إلى الفهم، انظر إلى فقه الأخوة في الله. لذلك أعزهم الله تبارك وتعالى: ما أعطيت أحدا مالا إلا وأنا أستقله، وإني لا أستحي من الله أن أطلب لأخذ من إخوان الجنة وأبخل عليه بالدنيا. وأنتم تعرفون هذا الرجل من السلف الذي أتاه أخوه يطرق بابه يطلب صدقة فأعطاه، ثم دخل إلى زوجه يبكي، قالت: أعطيته فما يبكيه؟ قال: لأنني اضطررته أن يأتي ويطلب. نحن لا ينبغي أن نغفل عن جانب من الجانبين، جانب الطمع في الإخوة وجانب غفلة الإخوة عن إخوان، وإلا فإن الأخوة وفرق شديد، فرق واسع وبون شاسع بين الطمع وبين عرض المشكلات. فمن أعظم ما يفسد علاقة الأخوة أن يطمع بعضنا في بعض، مع أن المفروض ويؤثرون على الأخوة توجب الإيثار، أن أوثرك بما في يدي على نفسي، مش كمان أنا أطمع باللي عندك، المفروض أنا أطمع بما في يدي أن أعطيه لك وأفضلك على نفسي. لكن للأسف هناك من يستخدم علاقة الأخوة للمصلحة، فأصبحنا نشبه من يتعاملون للدنيا، لذلك فسدت العلاقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من المفسدات التي تفسد علاقة الأخوة في الله الوقوع في المعاصي والمنكرات وتضييع الواجبات والطاعة. سبحان الله، عندما تنضب ساعة الصحبة من الذكر والعبادة والطاعة والتناصح والتذكير والتعليم، فإن الجفاف والجفاء ينزل في هذه الصحبة والعلاقة بسبب قسوة القلب. إخوة تلتقي عندهم من المعاصي ما لا يحصي إلا الله، وعندهم من التقصير في الواجبات ما لا يحصي إلا الله، ثم هم بعد ذلك يطلبون البركة في هذه العلاقة، البيع والشراء، المعصية تمحق بركته، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في الشركات في الدنيا، كذلك في الأخوة في الله، المعصية تذهب بركة هذه العلاقة، فتجد هما نعم بيقابلوا بعضك، لكن تجد في قسوة في القلوب، تجد تناصر، هو ما قابله وسلم عليه وبيتحفله، لكن تجد يبغضه من الداخل، نعوذ بالله، وهو قد يشكو لك أو لا يشكو. أنا مش عارف، لا بالإخوة مش طايق حد، أنا كنت قاعد في اللقاء بتاع الجمعة ده مش طايق أحد، أعوذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، ولا أبرئ نفسي حين ينفتح باب الشر بالمعصية، بل كل أبواب الشر تجد أن كل أخ ينشغل بأخيه ويبدأ يتكلم فيه ويغتابه ويأكل لحمه ويقع في عرضه عياذا بالله، ثم تسمع الشكوى، انت قلت لي تعال احضر وانا لا يمكن، قلت لي اقعد مع الاخ فلان وانا مش قادر. فعلا تجد هذا عياذا بالله في بعض الاحيان، جرب اسال الله ان يعافينا واياك. عندما يقع الانسان في معصيه تجد ان احب الناس اليه في ايام الطاعه هو لا يطيق ان يجلس معه اصلا، ياتي يقول لك مش طايق حد يكلمني، الاخوه مش طايق الاخوه اصلا، انا مش عارف ايه اللي جرالي، واما والله ما هي الا المعصيه وشؤم المعصيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما صح عنه، والحديث عند الامام احمد من روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والذي نفس محمد بيده. اسمع: ما تواد اثنان ففرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. ما تواد اثنان ففرق بينهما، دين فلوكوسين اخين تمام ما شاء الله داخلين طالعين مع بعض، فجأة العلاقة سائدة، هذا والله ما حدث إلا بذنب يحدثه أحدهما. اتهم نفسك عندما تسوء علاقتك بإخوانك. وإن كنت أنا الآن أظن أن في بعضنا لو افتكر الآن أخ علاقته بأخي سيئة، علاقته بي سيئة، يلا هو السبب. سليم ما بيجيش يصلي الفجر، سليم مش يتهم غيره، إنما هو معصوم. إحنا كده للأسف الشديد، يعني لو جبت أخين الآن بينهم علاقة سيئة، بالله عليك يا أخي ممكن يكون أنت السبب ولا هو؟ هو أنا الحمد لله أنا تمام، هو دي بسبب معصيه. والله ينبغي أن يتهم كل منا نفسه. لذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، قال من أثر المعصية وحشة يجدها العاصي مع إخوانه. أثر المعصية وحشة، ضيق، ما هوش طايق يقعد مع إخوانه، وحشة يجدها العاصي مع إخوانه، نعوذ بالله. لذلك تجد المنتكسين الذين بدأوا في مسلسل ضعف الالتزام وتلاشي الالتزام يتحاشون لقاء الإخوة، صح؟ تمام. تبدأ بعيد عن المسجد خالص، ممكن لو شفت في شارع تبدأ في الشارع يتحاشى لقاء الإخوة. ليه؟ المعاصي قطعت العلاقة. لماذا؟ العلاقة بيني وبينك كانت لله، الحب في الله، فلما عصى الله قطع علاقته بالله. خلاص أنت قطعت علاقتك بالله، يبقى أخوك يقطع علاقتك بك فورا، هذا شؤم المعصية. لماذا؟ لأن الصلة أصلا قامت لله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. خلاص لما انقطع عن الله قطعه الله عن إخوانه، لأنهم إنما أحبوه في الله. إذن ينبغي أن ألوم نفسي عندما تسوء علاقتي بإخواني، عندما تفسد هذه العلاقة. كل يوم في مشاكل مع الإخوة، كل يوم مش عاجبني حاجة ولا نعجبهم، أقعد مع نفسي واتهم نفسي إني لأعصي الله، فأجد أثر ذلك في خلق زوجتي ودبتي. إيه المانع؟ ما احنا نقولها إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق إخوتي. ما تنفعش دول إيه؟ تنفع، بل في كل شيء، بل إن الإنسان لا يزال حتى في الملابس التي يرتديها. تيجي تلبس تلاقي كمك دخل اتقطع، سبحان الله، هو لا يريدك. انقطعت عن الله يقطعك، نسأل الله العفو والعافية، يقطعه الله عز وجل عن كل شيء. وهنا لا بد لنا من وقف. أقول أخي انظر وتفقد قلبك، هل تشعر براحة وانشراح صدر حين تلقى إخوانك الجادين؟ حط فوقها خط الجادين، لأنه ممكن عندما يلقى إخوانه اللاعبين المستهترين المتسيبين الذين لا يهمهم العمل لهذا الدين، ولا هم مشغولين، ولا يحزنون، ولا يبكون على أي شيء يحصل للدعوة، ولا يعني انهيار الدعوة في بلدي ولا غير، هذا عندما تلقاه تنشرح به. لماذا؟ لأن الهوى وافق ليه؟ الهوى. لكن عندما تلقى الأخ الجاد اللي ما عندوش وقت أصلا، كل وقت دين الله عز وجل، أنا أسأله وأقول لك سل نفسك، هل تشعر براحة وانشراح في صدرك وسعادة في قلبك عندما تلقى الجادين من إخوانك، أم تتوارى وتشعر بالحرج؟ راقب نفسك، حاسب نفسه. أما أصحاب المعاصي الذين تقوم علائقهم على المصالح في الدنيا والاجتماع المعصية، نعم هم عادين برضو بيضحكوا وفرفشوا، عندهم سفر هنا ومح هنا ومشوار هناك وسهرة هنا وسهرة هناك، لكن سرعان ما تنقلب هذه العلاقة إلى عداوة عياذا بالله، ويكون لهم الخزي والعار يوم القيام بين يدي الواحد القهار تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا، الله أكبر، إلا المتقين. أخوة في الله في الدنيا وتواصل في الجنان في الآخرة، وهذا هو الجزاء من جنس العمل، وهذا هو ثواب الله عز وجل لك. أخوة، تواصل في الدنيا دايما مع أخيك في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يحرمك الله عز وجل منه في الآخرة. الله عز وجل أخبرنا بذلك، قال: إخوانا على سرور متقابلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم، أخوة في الله في الدنيا وتواصل في الجنان في الآخرة. ثالثا، من هذه المفسدات والمنغصات عدم التزام الآداب الشرعية في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا منهجا راقيا رائقا يبني علاقاتنا ويزكي نفوسنا ويهذب مشاعرنا ويصفي علاقاتنا، ومن ذلك اختيار أطيب الكلم في محادثة الإخوان، لأن احنا احيانا في إخوة كده صلى الله عليه وسلم يعني جلس في كلامه في طباعه، تكون واحد في وسط عن كده يروح خبط أخ كلمة هذه بالعشب، خبالك كلمات شديدة جدا لاذعة، كلمات يعني تسبب بعد هذا اللقاء وحر في الصدور. والله عز وجل علمنا ماذا نقول، فقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. أسفين يعني إيه؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا أفضل، انتقي كلامك مع إخوانك. ليه؟ إن الشيطان ينزغ، هذا كما نسميه بالعمية الاصطياد في الماء العكس، يعني الشيطان ينتظر لك هذه الكلمة تخرج منك، هي كلمة أنت قلتها يعني ما قصدت بها شرا، لكن الكلمة يمكن تحتمل معاني، هو مش طن وخدع على طول ويشتغل، هو صدق، هو بينتقص من قدرك، هو يقصد كذا، هو بيسخر منك، هو بيستنقصك وبيتهمك في دينك، بيتهمك في التزامك، وهكذا يظل الشيطان وراءه. إن الشيطان ينزغ بينهم. لذلك وجب على المتحابين في الله أن ينتقوا أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الطعام. وقديما وحديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. بعض إخواننا لما يجي يتكلم هو كده صوته عالي، صوته العالي ده ممكن حد يقول في ايه الشكل معاه ايه يا اخوات صوتك. والله عز وجل قال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. هذه الكلمات العالية يكفي فقط أن تتكلم هوينة تسمع أخاك، لا أن تشخص وتزعف فتولد الوحر والضيق في صدر أخيك وتقطع علاقاتك به بسبب الكلام والألفاظ النابية الصوت العالي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فعند الأسف يعني بعض الناس حتى ولو لم يكن مثارا أو مغضبا يعني لم يتعود حتى على الكلام المهذب، يعني تجد كده هذا ديدنه رفع الصوت، ديدنه السب والشد، الاحتقار والسخرية، فيزرع العداوة ويقضي على علاقته مع أخيه. وللأسف الشديد هذا موجود، هذا موجود. فممكن أخ ده مثلا يعني لك ثور أعزكم حمار أعزكم جاموسة، هذا لفظ يخرج من مسلم، وحتى لو بالعشم، حتى لو بالهزار، هذا مما يفسد العلاقة. ولا ينبغي لمسلم طاب لسانه بذكر الله عز وجل أن يلوثه بما يسخط الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا تلك المفسدات عدم الاهتمام بحديث أخيك وإظهار عدم الإصغاء له وعدم الإقبال عليه بوجهك عند كلامه أو سلامه أو غير ذلك. اسمعلوه، ربما ممكن مثل يجي يخبرك عن حاجة أنت تلاحقه وتسابقه وتسد عليه الباب فتتكلم بما أراد أن يتكلم به هو، عايز لك مسألة أنا وكذا وكذا وكذا، أشعره باهتمامك بكلامك. ما تقولوش ما أنا اللي عارف، أنت عفوا جاهل، أنت اللي هتعرفني. والإصغاء إلى الناس من عوامل المحبة، حتى تعرف أدب السلف في ذلك، كما قال أحدهم: إن الرجل ليحدثني بالحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الاستماع إليه حتى يفرغ. لكن في ناس ما تطقش، يعني مش ممكن، يعني مثلا جاي يقول لك حتى طرفة، هو انت سمعها قبل كده، هو بيقول لك الطرفة دي أساسني مستغربة، هو سمعها أول مرة فظن إن هي جديدة عليه فبيقولها لك، فتقوم انت على طول كبس طلع مش كده، حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله ليس من حسن الأدب. يقول: فيحملني حسن الأدب على الاستماع إليه حتى يفرغ. وهذا لا أذكر يعني، لأن مرة تكلمت مثلا بشيء معين مع بعض الأخوة، فلما يقابلني مثلا ممكن ينسى أصلا، يعني أحيانا ممكن أنا أقول مثلا أن كلام أنت ما قلته هنا، فتلاقيني أقابل أخ أقوله له تاني، ويقابلك مرة ثانية يقوله لك تاني، ومرة ثالثة تقعد تسمع مني حكايات. ماذا لما كنت في السعودية وكنا في العمرة ومش عارف، وأنا قلت لك الحكاية دي 100 مرة، بس أنا ناس بعضنا يصبر ويقعد يسمع كده ويظهر الدهشة علشان تريح أخاك يعني، لكن بعضنا لا يصبر. فأنا أقول حاجات لأخ، فهو كل ما يقابلني يوم يحكي لي اللي أنا حكيله، نسى إن أنا اللي قايل مرة اثنين ثلاثة أربعة. بس صراحة آخر ما زهقت قلت له: أخي على فكرة أنا اللي قايل لك أنت. فمن الأدب ومما يعني يوثق العلاقة ويزيد المحبة أنك تظهر له يعني الاهتمام والإصغاء لحديثه، وتعطيه وجهك عندما يتكلم وعندما يتحدث وعندما يسلم عليه. والشاعر يقول: وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به، يعني أدرى بالحديث ومراميه، ومع ذلك يعطينا أدبا في فن الاستماع. بينما بعضنا يعني مجرد يسمع كلمة أنا فاهم كده أنا عارف، هذا مرت علي أنا شفتها سمعتها، يعني فقالوا له: أنت جاهل، أنت المفروض تبقى مستمع بس ما تتكلمش. وانظر إلى الأسوة والقدوة، إلى حبيبنا ونبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، حين أتاه صنديد من صناديد الكفر يكلمه عتبة بن ربيعة لما استشار قريش أن يذهب إلى الإسلام ويكلمه ويعرض عليه، لما ذهب له وقال إن أردت مالا جمعنا لك حتى تسلطنا، وأردت ملكا ملكناك عليه، وأردت زواجا زوجناك، غير ذلك أنتم تحفظون. لكن الشاهد أنه ذهب إلى الإسلام وقال له اسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كافر يؤصل ويدعو إلى الكفر ويحارب التوحيد، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعرض عليك أمورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبا الوليد أسمع، قل أبا الوليد أسمع. حتى إذا فرغ عتبة من كلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبا فرغ وأب يعني وسكت خلاص، ومع ذلك اسمع اسمع إلى القدوة والأسوة. قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ خلص؟ ما عادش لك أي تعليقات؟ ما عادش لك أي حواشي؟ ما عادش لك أي استطرادات؟ مش حاجة عايز تضيفها كمان؟ انظر وهو يحدث كافرا. قال أبو الوليد نعم يعني انتهى. قال فاسمع مني. قال أفعل. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا من هذه المنغصات والمفسدات للأخوة المبالغة في المزاح إلى حد الجرأة، خاصة مع أهل الفضل والعلم. لذلك قالوا كثرة المزاح تجرئ السفهاء، تجرئ السفهاء وتسقط الهيبة. ولا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن مزحه صلى الله عليه وسلم كان خفيفا وملائما، لم يكن بهذا الشكل الذي نحن عليه الآن. مزاح نكتة سخيفة، كلمات رخيصة، سخرية، استهزاء، تعليق لأخي مثله، يعني يسخر من أخيه وبألفاظ نابية، وهو هزار بقى. وكثير من العلاقات تتقطع سببها، ممكن تهضم معاك كلمة كده، وربما تحول الهزار إلى شجار. عندما نأتي إلى أسوأ أنواع المزاح، المزاح بالألفاظ النابية والكلمات الفظة والسخرية والاستنقاص، الأسوأ منه المزاح بالأيدي. لما الإخوة تستعمل الأيدي في المزاح هذا شيء رهيب وينبغي الحذر منه، هذا أسخف المزاح أن تتطاول فيه الأيدي، فلربما انقلب المزاح إلى عراك وشجار ثم جرح. وكانوا بيهزروا بس الهزار كان تقيل، هذا ينبغي أن يحترز منه أشد الاحتراز. كذلك من هذه المنغصات، وأنا أحاول اختصار الوقت سرقنا، المراء والجدال. والمراء هو الجدال، الجدال الذي تستخرج به يعني من أخيك كل معاني الخصومة، يعني تفضل وراه يكلمك ترد عليه لحد ما يعني خرجك عن شعور. وهذا المراء والجدال قد تنقطع به العلاقات المتينة، والسبب جدال عقيم لا طائل من ورائه، دخلته حظوظ النفس وتغرير الشيطان، يوهم نفسه انه بيدافع عن عقيدته عن افكاره عن منهجه كذا، وفي الحقيقه هو دافع عن ذاته هو وعن انفه هو وعن كبريائه هو وعن كرامته هو وعن اسمه، فلا يبقى بعد ذلك للأخوة مكان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحديث في الصحيحين من حديث عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم شديد الخصومة والجدل، كثير الخصومة، كثير افتعال المعارك الكلامية، يحب الجدال والمناظرة وإظهار الرأي ولا يذيق إلى الحق. هذا أبغض الناس إلى الله. فلا تماري إخوانك ولا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن، لا مانع من الجدال بالتي هي أحسن، لكن لبيان الحق للجاهل والمبتدع فلا بأس به، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن إذا خرج الجدال عن إطاره المشروع، هنا أقول لك انسحب بهدوء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من ذلك، وبين أن من علامات الخذلان وضياع الهداية أن يؤتى الإنسان الجدل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه سند حسن، عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. نعوذ بالله من الجدل إلا بالتي هي أحسن. وهذا المجادل إنما يظهر شعاره على ضعف إيمانه وعلى قلة التربية عنده. سابعا من المفسدات والمنغصات النجوى. والنجوى هي السر بين اثنين أو اختصاص رجل دون غيره بالمناجاة أو بسر من الأسرار. ودي يعني أشياء بسيطة لكن لها معاني عظيمة جدا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريدون إقامة علاقة أخوية متينة مؤسسة على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما النجوى من الشيطان. لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا. النجوى إن نحن مثلات ثم تأخذ حكم تأخذ من إيدي كده، تعال أقول لك كلمة، فما تعال بس، هذا يحزن الثالث. هذه النجوى. ليه؟ الله عز وجل قال: ليحزن الذين آمنوا. ولماذا قال من الشيطان؟ مجرد ما تأخذني وتتركه يبدأ الشيطان يستلمه. ثم مش معبرين، ثم فاكرينك مش كويس، يعني السر اللي هو بنود، يعني انا ممكن يعني بتهموني كده ان انا لا افتم يعني سرا ولا شيء، وبتهموني في التزامي، اكيد الكلام ده عليا، اكيد هيقولوا حاجه عليا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ما معنى النجوى؟ فصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه في البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، وفي لفظ: فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. قال أهل العلم: إن الشيطان يوسوس له ويقول له، إنهم يتكلمون فيه، إنهم يستهدفونك في كلامهم، إنهم يقصدونك أنت، وهكذا. فاشترط أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمة الله عليه، اشترطوا في النجوى طلب الإذن قبل المناجاة إن كان هناك حاجة، بل قال بعضهم: إذا ظهرت على الأخ أمارات الريبة فلا مانع من أن تبن له أطراف الموضوع، قل له: نحن هنتكلم في كذا وكذا وموضوع الفلاني، يعني إن كان هذا سائغا، حتى تطيب نفسه بأنه ليس له علاقة بالحديث بينكما لا من بعيد ولا من قريب. وهذا أدب عظيم من آداب النبوة تنبني عليه الأخوة على أسس صحيحة كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا كثرة المعاتبة، فإن شئت فقل المحاسبة، وعدم التسامح. يعني قالوا أن كثرة المعاتبة تقطع حبال المودة على طول، أخشى غلة كل حاجة علق لك عليها، كل حاجة علق عليك، أنت غلطت في كذا، أنت قلت قبلت كذا، أنت عملت لي كذا، أنت عملت. كثرة المعاتبة هذه زهاد. وفي بقى العكس: إن أخطأت في حقه مرة كان كفران العشير، خلاص كأنك أخطأت العمر كله فيه، لا يحمد لك ولا يشكر لك. تبدأ الحل معاه التغافل، أنك تتغافل وتنسى زلاته وتعفو عن عثراته. لكن إذا كثرت الأخطاء، يقول لي: يا أخي معلش من راضي بتاع ما يصيبش حاجة وأخطأ المرة الثانية، ما فيش داعي بقى، من حولنا كثرة المعاتبة تقطع حبال المودة. هل يخسر الأخ مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عامل مشاكل؟ إذا كثرت الأخطاء يبقى لابد من المحاسبة والمعاتبة. من ذلك أيضا الإصغاء للنمامين والحاقدين والحاسدين، ودداء أسف الشديد، أخوة يلقي أذنه ويلقمها فما أحد الناس الذين يحسدون الأخوة أصلا ويحسدون عليهم ويبغضونهم، والله كذا حصل كذا أخو فلان عمل كذا وكذا. وللأسف الشديد يعني لا أظن أن هذا الأخ قد علم ذلك القانون الإلهي الذي وضعه الله عز وجل لنا في بيان كيفية استقبال الأخبار حتى لا نظلم أنفسنا ونظلم إخواننا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. استمعت، اتصرفت، أخطأت، خسرت أخاك، وفي النهاية أنا كنت غلطان فعلا، تندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من ذلك أيضا سريعا إفشاء الأسرار، وهذه آفة عند كثير من الأخوة للأسف الشديد. تحدثه بأدق تفاصيل حياتك وبمشاكلك وأدق أسرارك وخصوصياتك، فتفاجأ بأن هذه الأسرار قد سارت بها الركبان. تقول له: اوعى تقول لحد، يوم لما يقابل واحد أخ تاني يقول له أخ فلان صلوا كذا وعمل كذا وكذا، بس معلش بلاش تقول لحد. هم الأخ التاني ينقي أخ بقى من أحبابه يقول له تخيل الأخ فلان حصل منه كذا وكذا وعمل كذا، بس إيه الموضوع ده سر ما تقولش لحد. صار به الركبان، وهذه آفة. والآفة الأعظم أنك تفاجأ أن هذا الخبر وقد حدثت به أخا رجلا، تفاجأ أن هذه الأخبار هذه المشكلات تتحدث فيها النساء والبنات. عندنا إخوة أسير الزوجات، ما من كبيرة ولا صغيرة في أمور الدعوة وأسرار الدعوة والعمل لله عز وجل، روح كل حاجة تكلم بها مع امرأته، وامرأته لسانها لا يعرف السكون، تكلم هذه وهذه، تبدأ تجد النساء يتكلمون في أدق تفاصيل أسرار أخ فاضل في الله عز وجل. فكيف يحبه وكيف تستمر يعني علاقته بك وهو الذي أودعك وجعلك بئرا لأسراره، واختارك أنت بالذات ليبثك همومه ومشاكله لعله يستريح، فيفاجأ بأنه افتضح على رؤوس الأشهاد بسبب أخ فاضل اعتبره أخا للأسف الشديد، مع أنه معروف أن من حدثك بحديث ثم التفت فهو أمانة، فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. الأمانة لا يتصرف فيها إلا بإذنك أنت، بإذن صاحبها. إذا أردت أن أديتك فلوس أمانة انتهى عندك، لو أنك رأيت محتاجا إليها هل يجوز لك أن تعطيها له حتى تعود إلى صاحب الأمانة فتستأذنه أعطاه لفلان؟ هكذا السر، السر. قل له والله أنا شايف أن الأخ فلان ممكن يساعدنا في حل المشكلة دي، أقول له إن قال لك نعم فقل له، إن قال لك لا فلا تقل، ولو أنك لا تحتاج إلى ذلك فقد قمت بالواجب. وصار بالحديث الركبان، واتضح الأخ في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشرع علمنا إن رأيت أخاك يزني وليس معك شهود ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ سترت عليه، سترت عليه. ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يحب. أنا أقولها دائما، والله نحن نمشي بين الناس بستر الله، نحن نقابل الثناء والوجوه الباشة من الناس والأحضان والترحيب والتبجيل والتوقير من الناس، والله بستر الله. ولو علم الناس منا ما علمه الله عنا لا قابلونا ولا كلمونا ولا وقرونا ولا رفعونا. نسأل الله الستر، نسأل الله أن يتم ستره علينا. هذه والله من أعظم منغصات الأخوة ومكدرات الأخوة، وهذا للأسف مشهور ومنتشر، فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم. وقديما قال الشاعر إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف رمادي، ما قال حتى التراب، لأن التراب هذا يعجل ولو قيمة، فبعه ولو بكف رمادي، سلامة صدر والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. 11 اتباع الظن أو قل سوء الظن، وهذا مما يودي بالأخوة. دائما نسيء الظن بعضنا ببعض للأسف الشديد، لو قلت لك كلمة ويصد مراه كذا، لا هو أكيد كلمة تحتمل معنا أيضا، وسوء الظن بك وتسوء الظن بي، ونتصرف على هذا الأساس. نتصرف على أساس سوء الظن، ما تصرفنا على أي شيء. وإذا رأيت منك فعلا أو كلاما أو سمعت كلاما أو شيء أيضا أسأت الظن بك وتسيء الظن بي، فكيف تدوم العلاقة؟ والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، واسمع إلى الحديث، قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. شبهات توابع، توابع سوء الظن، ولا تحسسوا. وإذا أسأت الظن أبدأ أدور وراك، أقصد إيه؟ ودع بصورات وطلع الخفايا وادخل في الزوايا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، انظر إلى النتائج ولا تحاسدوا، انظر إلى النتائج ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذا مؤدى سوء الظن. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. الثاني عشر والأخير: التدخل في الخصوصيات وإقحام النفس فيما لا علاقة له. أخي كده تلاقي دايما يحط من يقوله في كل حاجة، الكبيرة والصغيرة، دايما عايز يعرف كل حاجة، دايما يسألك عن أدق تفاصيل حياتك، راتبك كام؟ طب بتعمل إيه؟ طب عايش إزاي مع زوجتك؟ طب أنت جبت العربية إزاي؟ طب سافرت السعودية جبت كام؟ يا أخي حرام عليك، هذه أمور أنا لا أحب أن أوفيها لأحد، ليه أنت تلح عليها في ذلك؟ وربما تفاجأ أنه عشان يخليك تطلع أسرارك، أنه بيطلع لك أسرار لا ينبغي أن يتكلم بها لأحد، علشان أنت تثق به فتخرج له أسرارك. للأسف الشديد، يعني هذا كيف تحبه؟ نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معلما عظيما لحفظ المواد الخوف، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا، يعني واحد ما بيبطلش سؤال في اي حاجة، اذا جاي يزورك تخاف منه، تقول ما يسيبنيش، انا جاي منين ورايح فين ومش عارف ايه، تشعر انه ضيف ثقيل. وبعد اخواني، فاثقلت عليكم، نسأل الله عز وجل ان يهون علينا القيام بين يديه. هذه رشدة سريعة لحفظ المودة والأخوة. قالها بعض أهل العلم: في حقوق أخيك عليك، وحقوقك على أخيك، قال: أن ترد تحيته، وأن تستر عورته، وتغفر ذلته، وترحم عبرته، وتقيل عثرته، وتصون حرمته، وتقبل معذرته، وترد غيبته، وتديم نصحه، وتديم نصحه، وتحفظ خلته، وترعى ذمته، وتجيب دعوته، وتقبل هديته، وتكافئ صلته، وتشكر نعمته، وتحسن نصرته، وتقضي حاجته، وتشفع مسألته، وتشمت عطشه، وترد ضالته، وتواليه ولا تعاديه، وتنصره على ظالمه، وتكفه عن ظلمه، وتكفه عن ظلمه غيره، ولا تسلمه ولا تخذله، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وهذه هي المعضلة أظنها والله: تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. حري بهذه المحطات التي توقفنا فيها أن تثمر في نفوسنا إيثارا، وفي قلوبنا رحمة، وفي تصرفاتنا ضبطا، وفي أفعالنا لينا، وفي صدورنا سلامة، وفي أخوتنا صلابة ومتانة. حري بها أن تمسح أضرار نفوسنا، وتغسل فساد قلوبنا، وتذهب وحر صدورنا، وسخيمة نفوسنا، وغيبة وبطش ألسنتنا. حري بهذه الوقفات أن يمتد بها وعينا، ويزداد بها حبنا، فننتصر على أهوائنا وشهوات نفوسنا. حري بها أن تكظم غيظنا، وأن تكبح جماح غضبنا، وأن تخرس عن الشر ألسنتنا، أن توقف بغينا، وأن تنهي تدابرنا وتقاطعنا، أن تؤكد تواصلنا، أن تسمو بأخلاقنا، أن تهذب طباعنا، أن ترتقي وتسمو بنا طلبا لمرضاة ربنا، واتباعا لنبينا، وخدمة لديننا. فالأخوة الصادقة، إخوان الحضور، بداية الرحلة إلى منابر النور ومنازل السرور. والخلاصة إذا ازدهرت شجرة الأخوة وترعرعت ونمت فلا بد من أن تنمو شجرة العمل لدين الله عز وجل وتزدهر وتعطي حينها أطايب الثمر. ومن هنا علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في أخوتنا وفي صلاتنا وأن نعمل على ازدهارها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم جميعا هذه المنغصات وتلك المفسدات التي تفصم عرى أخوتنا، وأن يجعلنا في الدنيا إخوة متحابين وفي الآخرة على سرر متقابلين في جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.